بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف بقوله: باب قول الله تعالى، وفي بعض النسخ: ما جاء في قول الله تعالى. وهذه الترجمة أراد بها المصنف معنى هذه الآية، وهو إسناد النعمة إلى الله عز وجل، وأن من كفر النعم إسنادها للنفس. وكما قال هذا الرجل: ليقولن هذا لي، يعني أني قد استحققت هذا الفضل وهذه النعمة. قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، هنا يلاحظ أن الرحمة أضافها الله عز وجل إلى نفسه، ووصفها بوصف يدل على تلذذ المنعم عليه بها، وهو الذوق. وهذا يطلق على النعيم وعلى العذاب، لما فيه من ذلك من اللذة ومن الألم. ولئن أذقناه رحمة، والرحمة المقصود بها هنا النعمة، وهو ما ينعم الله عز وجل به على عباده من نعم الأرزاق والأموال والذرية وسائر النعم الغامرة التي تكون في الخلق من الله عز وجل. قال: منا، أسند الرحمة إلى نفسه تبارك وتعالى، وذلك أن النعم كلها من الله عز وجل، فهو المنعم المتفضل على عباده. ولو أن الله عز وجل أخذ العباد بذنوبهم ما استحق أحد أن ينعم الله عز وجل عليه بنعمة، فإن هذه النعم الغامرة لربما استغرقت هذه النعم جميع العبادة، بل نعمة واحدة من النعم لربما استغرقت عبادة الرجل، ولكن الله عز وجل يعفو عن كثير. قال: من بعد ضراء مسته. من بعد ضراء، والضراء هو البلاء والمصيبة التي تصيب الناس بسبب ذنوبه، ولهذا لم يضف الله إلى نفسه، لم يقل من بعد ضراء منا، لأن الضراء بسبب ذنوب العباد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالبلاء يقدره الله عز وجل بسبب الذنوب، والعباد متسببون في ذلك. من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يلاحظ هنا أن هذه النعمة بعد ضراء، ولا شك أن النعمة تكون أبلغ وأعظم في فرح الإنسان بها إذا كانت بعد البلاء، والشكر أقرب في النعم إذا كانت بعد البلاء، لأن الإنسان يلاحظ الفرق بين حال البلاء وحال النعمة. وأكثر الناس يرزق الشكر إذا سلمت فطرته واستقام على دين الله عز وجل، لأنه يدرك الفرق بين الحالين، بين حال المرض وحال الصحة، بين حال الفقر وحال الغنى، بين حال البلاء وحال النعمة، فيشكر الله عز وجل. ومع هذا من الناس من ينسى هذه النعمة ويسندها إلى النفس، فيقول: ليقولن هذا لي. هذه النعمة يقول لي، أو أني استحققت هذه النعمة، كما قال مجاهد، قال: هذا بعملي أو أنا محقوق به. يعني استحققت هذه النعمة بعملي وبجهدي أو أنا صاحب حق. وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني هذه النعمة مني، والعكس هو الصحيح. فالله عز وجل يقول فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا وجد البلاء إنما يلوم نفسه، وإذا وجد الخير يحمد الله على هذا، لأن الخير من الله عز وجل. فهذا الكافر لهذه النعمة عكس هذا الأمر، لا يقول أن هذا لي، أي أني قد استحققت هذا أو هذا من عندي، كما قال ابن عباس في تفسير هذه الجملة، قال يريد من عندي، أي أني مستحق لها، أو أن هذه النعمة إنما كانت من عندي ومن قبلي. فهذا من كفر النعمة، وهو أن يسند الخير إلى النفس وينسى البلاء الذي أصابه بنفسه. فالصحيح أن البلاء الإنسان متسبب فيه، والنعمة هي فضل من الله عز وجل. قرأت الآية وقوله. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير الآية. من المسائل التي ذكرها المصنف تفسير الآية، وهي أن هذه الآية في بيان كفر النعمة، وذلك بعدم شكر النعمة وإسنادها إلى النفس. والمقام مقام النعم يتطلب أمرين: الأمر الأول أن يعلم أن هذه من الله، أن يعلم أنها من الله، والأمر الثاني أن يشكر الله عليها باللسان وبالجوارح، أن يتكلم بلسانه وأن يشكر هذه النعمة بالجوارح، فكل نعمة شكرها من جنسها. وهذا بخلاف من كفر النعمة فإنه لا يسندها إلى الله، إنما يسندها إلى نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف لله عز وجل بالنعمة، ويعترف لله تبارك وتعالى بذنبه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، إذا أذنب استغفر وأضاف الذنب إلى نفسه، كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبليس نسب الظلم أو المعصية إلى الله، قال: ربي بما أغويتني. هذا الفرق بين آدم وبين إبليس، فتاب الله على آدم وضل إبليس بهذه الكلمة. ولهذا كل كافر للنعمة، كل متكبر، كل من جحد نعمة الله فسلفه الشيطان، ومن اعترف بذنبه وتاب واستغفر فسلفه آدم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي؟ الثانية معنى قوله لا يقولن هذا لي، أي أن هذه النعمة لي أو من عندي أو من قبلي أو أني مستحق لها. وهذا كما ذكرنا أنه كفر للنعمة، أولا بأنه نسب النعمة إلى نفسه ولم يشكر الله عليها. والواجب هو أن يعلم أن هذه من الله، والأمر الثاني أن يشكر الله على هذه النعمة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. ثم ذكر قول الله عز وجل في سياق خبره عن قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي. الضمير يرجع إلى المال، إنما أوتيته يعني هذا المال وهذه الكنوز العظيمة التي أوتيها قارون، والذي يضرب به المثل في الغنى وفي المال وفي الجاه وفي الشرف في القوم. لما ذكر نعم الله عز وجل عليه قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته يعني أعطيت هذا المال على علم عندي. اختلف المفسرون في هذه الجملة على علم عندي، فقيل على علم مني بوجوه المكاسب، هذا قول قتادة. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، يعني على المعنى الأول على علم مني بوجوه المكاسب، والثاني على علم من الله بي أني أستحق ذلك. وكلا الأمرين كفرا للنعمة، فقوله على علم مني بوجوه المكاسب معلوم أن الإنسان لا يرزق الرزق لخبرته بالمكاسب، وإنما الرزق من الله. ولهذا يلاحظ أنه قد يخسر التاجر الكبير المتمرس، وقد يوفق من لا خبرة له بالتجارة، لأن الرزق من الله عز وجل، إذا ساق الرزق إلى عبد فلا راد لفضله، وإذا شاء الله عز وجل أن يخذل التاجر ولا يوفق فلا راد لنقم الله وسخطه. فقوله على علم مني بوجوه المكاسب هذا كفر للنعمة. نعم الخبرة لا أثر من جهة السبب، ولكنها ليست مؤثرة في المقدور، فالخبرة بالتجارة سبب. ودائما نذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، فليست الخبرة هي الجالبة للرزق، وليست المعرفة بالتجارة هي الجالبة للرزق، وليست الأرض الصالحة للزراعة مع حذاقة المزارع وسقي الزرع مؤثرة في وجود الزرع، وإنما هذه أسباب. وكذا الزوج إذا تزوج المرأة التي يقال أنها سليمة فلا يكفي هذا في الإنجاب حتى يقدر الله الولد، فهذه الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي أسباب قادر الله عز وجل أن يعطل هذه الأسباب، كما يعرف ويشاهد الآن أن الكثير من الأسباب تبذل ولا يحقق المسبب ولا يحصل المقدور. وقد يخلق الله عز وجل الشيء من غير سبب، مثل مريم عليها السلام خلق الله منها الولد من غير أب بقدرة الله، وخلق حواء من ضلع آدم من غير مرأة، فعيسى خلقه من غير أب وحواء خلقها من غير مرأة، وخلق آدم من غير أب ولا أم، هذا دليل على قدرة الله. وأخرج الناقة من الصخرة الصماء وأصبحت تمشي بين الناس، وأمر النار المحرقة أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، هذا دليل على قدرة الله، وأن هذه الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، قادر الله عز وجل أن يبطل أسبابها. وهذا يحصل كثير في الكرامات وفي الآيات، آيات الأنبياء وكرامات الصالحين، أن تتعطل الأسباب. وإذا شاء الله عز وجل أن يوجد الشيء من غير سبب أوجده، وإذا شاء أن يعطل الأسباب عطلها، ولكن أكثر الأشياء المقدرة تكون بسبب لحكمة الله عز وجل. فهذا لا يعني تعطيل الأسباب، ولا يعني أيضا الاعتماد على الأسباب، وإنما يبذل السبب ويتوكل على الله عز وجل. كذلك على المعنى الثاني، وهو قوله على علم من الله أني له أهل، فهذه أيضا كلمة باطلة، ما الذي أدراه وأعلمه أن الله عز وجل أعطاه لعلم الله عز وجل أنه مستحق لذلك؟ ولهذا تبين أن هذا المال أصبح وبالا عليه وسببا لعذابه، فخسف به، فأصبحوا يتجلجل في الأرض ويعذب بماله وبجاهه الذي كان يغبط عليه في قومه. فهذا يجعل العاقل لا يغتر، لأن هذه النعم لا تدوم، قد يسلب الله النعمة بعد وجودها، وقد تكون أو ما يظهر على الناس من النعم أو ما يظن أنه من النعم سبب لشقائه. فالواجب هو إسناد النعمة لله عز وجل والاعتراف بأن الله عز وجل هو المنعم المتفضل. وهذا يقال في كل أمر، ليس في المال فقط، في الصحة في العلم في الفقه في العبادة والتوفيق إليها، كل ذلك من توفيق الله، لأن التوفيق من الله عز وجل، كما قال ابن القيم، قال أجمع العلماء على أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهده وحوله وقوته، فما من موفق إلا وهو معان من الله، وما من مخذول إلا وقد خلى الله بينه وبين جهده وحوله وقوته. ولهذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يعني لاحظوا فقر الناس إلى هذه الأمور، إلى الهداية التي بها قوام حياتهم الآخرة، وإلى طعامهم وشرابهم ولباسهم التي بها قوام هذه الحياة الدنيا. فإذا كان الإنسان لا يملك شربة الماء ولا يملك ما يستر به عورته ولا يملك اللقمة التي يسد بها جوعته، فمن باب أولى أن يكون فقير فيما سوى ذلك، لأن الله عز وجل إذا شاء أن يعطل الأسباب حتى مع وجود الأموال والأسباب المادية، كما ذكرنا كم من إنسان يملك الأموال الطائلة ما يستطيع أن يأكل ما يأكل الفقير، انظروا إلى قدرة الله، هذا الفقير يأكل طعاما مع فقره لا يأكله الغني، وجد عنده المال وهذا ليس عنده مال، هذا يرزق ويأكل وهذا حرم هذا الأكل وحرم هذا الشراب ولو أكله لمات. هذا من أعظم الأدلة على قدرة الله عز وجل، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب المال صاحب الجاه صاحب النعمة لا تنفعه عند الله إلا أن يقدر الله عز وجل له الأسباب التي ينتفع بها. فكيف يقول من يقول أن هذا إنما أتيته على علم أو على خبرة أو على معرفة، بل يعترف لله عز وجل بالنعمة ويؤدى شكر هذه النعمة من جنسها. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: ما معنى قوله أوتيته على علم عندي؟ نعم، معنى هذه الكلمة كما تقدم اختلاف المفسرين في معناها، هل معنى ذلك على علم ومعرفة وخبرة لي بأسباب الكسب، أو على علم من الله بي أني أستحق لذلك، وكلا الأمرين باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس منه. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس منه. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. قال: فأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في قصة هؤلاء النفر الثلاثة من بني إسرائيل، وهم ثلاثة من أهل البلاء، أحدهم أبرص، والآخر أقرع، والآخر أعمى. والبرص معروف وهو هذا المرض الذي يصيب الجلد ويغير لون البشرة، وهو من الأمراض المعروفة. والقرع هو ذهاب شعر الرأس، وأكثر ما يكون في مقدمة الرأس أو في منتصفه. والعمى معروف. قال: فأراد الله أن يبتليهم، معنى يبتليهم أن يمتحنهم، والله عز وجل عالم وهو عليم بحالهم، ومن الذي يشكر ومن الذي يكفر. ولكن هذا الابتلاء لإقامة الحجة على الخلق، كما أن إرسال الرسل ليس هو لحاجة الله لأن يعلم من الذي يكفر ومن الذي يؤمن، وإنما لإقامة الحجة. وإلا فالله عز وجل علم من المطيع ومن العاصي، من المؤمن ومن الكافر، وهذا مكتوب مقدر عند الله في اللوح المحفوظ. علم أهل الجنة وأهل النار، كما جاء في حديث سراق بن مالك قال: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الابتلاء لإقامة الحجة عليهم. قال: فبعث إليهم ملكا من الملائكة، ومعلوم أن الملائكة لهم القدرة على التشكل، والله عز وجل خلق الملائكة والجن والإنس، فالملائكة لهم القدرة على التشكل والتصور، والجن لهم القدرة على التشكل والتصور، والإنس ليس لهم القدرة على هذا الأمر. فهذه من خصائص الملائكة والجن. فبعث إليهم ملكا من الملائكة، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ أي شيء أحب إليك؟ سأله عما هو أحب إليه. قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. دائما صاحب البلاء إذا سئل عن أحب الأمور إليه سأل أو ذكر المعافاة من هذا البلاء. ولهذا كل صاحب بلاء يرى أن أعظم النعم هي التي سلبها. فهذا لما كان مبتلى بهذا المرض في الجلد قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. وهذا مما يدل على أن الناس يستقدرون هذا. وهذا الأمر إذا كان بطبيعة النفس البشرية فإنه لا يجوز للإنسان أن يظهره لصاحب البلاء، وإنما المؤمن يعرف قدر أخيه، وإذا رأى مبتلى يسأل الله عز وجل، يحمد الله على أن عافاه مما ابتلى به هذا المبتلى، ولا يظهر هذا. حتى إن بعض أهل العلم قال: لا يسمع صاحب البلاء هذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسر به في نفسه. ولا يجوز له أن يستقدر ولا أن يظهر هذا الأمر. وأما ما كان في النفس من طبع فلا يظهره ويجاهد نفسه على أن لا يظهر هذا الأمر، لأن هذا من حق المسلم على أخيه. وما من إنسان إلا وهو عرضة للبلاء، فكما أن المسلم يحب أن يكون محترما لا يستقدر في حال بلائه وفي حال مرضه، فكذا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. قال: فمسحه فذهب عنه قدره. فمسحه أي مسح بيده على مكان الألم، مكان المرض أو على هذا الرجل، فبرئ بإذن الله. قال: فذهب عنه قدره، يعني هذا المرض، وهذا من قدرة الله عز وجل وليس هذا من قدرة الملك، وإنما الملك مأمور. وهذا دليل على أن الله يخلق بالأسباب ويشافي بالأسباب، وإلا فالله عز وجل قادر أن يذهب هذا المرض دون فعل ذلك الملك. قال: فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، يعني ذهب عنه المرض وأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا. واللون الحسن هو صفاء البشرة، والجلد الحسن هو الذي سلم من الأمراض. قال: أي المال أحب إليك؟ هذا حصل له الشفاء ثم سأله عن المال، وهذه زيادة فضل، وإلا هو سأل اللون الحسن والجلد الحسن، لكنه زاده الملك، زاد الملك سأل: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق أحد الرواة للحديث. قال: فأعطي ناقة عشراء. أعطي ناقة عشراء، والعشراء هي الحامل التي يعني قربت ولادتها. فقال: بارك الله لك فيها، يعني أعطاه الناقة العشراء التي قربت ولادتها ودعا له بالبركة. وهذا جمع بين فعل السبب ودعاء الله عز وجل. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. هذا أيضا نظر إلى بلاء، قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، ذهب عنه ما به من القرع ونبت الشعر بإذن الله وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، كما الأول أعطي ناقة عشراء، هذا أعطي بقرة حاملة قرب ولادتها. قال: بارك الله لك فيها. أعطاه البقرة ودعا له كما دعا للأول. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ كما سأل صاحبيه. قال: أن يرد الله علي بصري. لاحظوا، كل واحد من هؤلاء الثلاثة لما سئل عن أحب ما يكون لديه وسأل الله زوال هذا البلاء الذي به. فإذا تأمل الإنسان ما به من نعم علم أن الله ما من عليه من النعم فهي كثيرة جدا، ولكن كما يقال فإن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. كل من ابتلي بشيء يظن أن هذه أعظم مصيبة، وإذا سئل أن يدعو الله بدعوة مستجابة دعا الله عز وجل بأن يعافيه من هذا البلاء. قال: فمسحه فرد الله إليه بصرا، فرد الله إليه بصرا بعد أن كان أعمى. وهذا دليل على قدرة الله على شفاء المرضى، وأن هذا من الله عز وجل. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. قال بعض الشراح: والدا أي حاملة، أي قربت ولادتها، كما حصل في صاحب الناقة وصاحب البقرة. فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان، صاحب الناقة وصاحب البقرة، وأنتج أي تولى ولادتها. والنتاج يقال في الإبل والبقر كالقابلة في الغنم، من تولى ولادة الإبل والبقر يقال منتج، كالقابلة في النساء التي تتولى توليد النساء. وولد هذا أي أطلق هذا على الغنم، والمقصود بذلك أن هذا ولدت له الناقة، وهذا ولدت له البقرة، وهذا ولدت له الشاة، وتكاثر النسل من هذه من الناقة ومن البقرة ومن الشاة. قال فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، أي ملء وادي من الإبل، وملء وادي من البقر، وملء وادي من الغنم، أي كثر الماء. وهذا دليل أن العبرة بالبركة، وإلا فأصل هذا المال ناقة وبقرة وشاة. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، ثم إنه الضمير يرجع إلى الملك، أتى الأبرص في صورته وهيئته، والضمير يرجع في صورته وهيئته التي كان عليها الأبرص، في الصورة التي كان عليها الأبرص. والصورة متعلقة بالجسم، والهيئة متعلقة بالأفعال، فأتاه في صورته التي كان عليها وفي هيئته التي كان عليها. أما الصورة فإنه أبرص، والهيئة أنه فقير، ليست هيئة غني، جاءه في الهيئة التي كانت عليها، وهذا فيه ابتلاء عظيم من الله أنه جاء في صورة كان عليها. ومعلوم أن أكثر الناس إحساس بالبلاء من جرب البلاء، ولهذا أدعى ما يكون لمثل هؤلاء أن يتصدق على صاحب هذه الهيئة، لأنه عرفها وعرف البلاء وعرف ما كان فيه. فقال رجل مسكين، لاحظوا الصفات، يعني رجل كان على الهيئة التي كان عليها ذلك الأبرص، ثم قال رجل مسكين، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه وهو فوق الفقير، ويطلق المسكين على الفقير. وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر، يعني انظروا هيئة الأبرص، صورة الأبرص مع هيئة الفقر، ويخبر أنه مسكين وابن سبيل، ثم يقول انقطعت بي الحبال، والحبال يقصد بذلك ما يحتاج إليه وما يعينه على السفر في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ثم يخبر أنه ليس له بلاغ إلا بالله. وهذا من أدب هذا السائل الذي هو في صورة الملك مع ذلك الذي يخاطبه، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فكانت هذه الأمور وهذه الدواعي العظيمة مدعاة إلى أن يتصدق عليه، ثم أيضا توسل إلى الله عز وجل، قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به. سأله بالله، وبأي صفة؟ بصفة يعلمها، بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فهذه أمور عظيمة، والأصل في مثل هذا الرجل أن يتصدق عليه، لأن هذه من أعظم الدوافع التي تدفع ذلك المسؤول أن يعطي. فقال الحقوق كثيرة، هذه كلمة نسمعها كثيرا ممن يمنع الحقوق، كلما سئل شيء قال الحقوق كثيرة، ولا يؤدي شيئا من الحقوق. ثم معلوم أن الحقوق لا يمكن أن تستوفي المال، فما جعله الله عز وجل من الزكاة هو جزء يسير في المال، وما جعله من الحقوق في النفقة هو جزء يسير. ثم أين أداء الحقوق وهذا الوادي من الإبل؟ لما لم تستغرق المال ولم تستغرق هذا القطيع العظيم الذي امتلأ به الوادي؟ قال الحقوق كثيرة، وهذا أيضا كذب، يعني رد للسائل مع الكذب. فقال له كأني أعرفك، هذا أيضا تذكير له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، ذكره بحاله الذي كان عليه، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني لم يجب عن مسألة البرص لأنه لا يستطيع أن ينكر ذلك، وإنما أجاب عن المال، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، قال بعض الشراح كابر يعني عن أبي الذي يكبرني، وورثه عن كابر عن جده، وعن أبيه عن أبي أبيه وعن جده هو الذي هو أكبر منه، وقيل معنى ذلك يعني أن أهل شرف وأن هذا المال نتوارثه كابرا عن كابر، وهذا أيضا من كفر النعمة، لأنه حتى لو كان هذا المال موروث فالله هو الذي وهب، من الذي أعطى صاحب المال؟ من الذي حفظ عليه؟ من الذي حفظ المال حتى انتقل إلى يد هذا الوارث؟ من الله عز وجل، مع أن هذا كذب، فهذا المال إنما وهبه الله عز وجل لهذا الرجل ولم يكن من الميراث. فيلاحظ والعياذ بالله هنا أولا يعني سوء الطبع والشر المتأصل في النفس من جهة أول كفر النعمة، وأن أتاه الرجل في صورة هي مشابهة لصورته وهيئته، ثم الكذب، ثم كفر النعمة، ثم منع حق الفقير الذي أمر الله عز وجل بإعطائه. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، دعا عليه إن كان كاذبا أن يصيره الله عز وجل إلى ما كان عليه. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه تماما، أي أنه لم يعطي، وقال ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ولم يذكر أن الله استجاب له. والمعنى أو مقتضى السياق أن الله استجاب، لأن هذا ملك مأمور من الله. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته، أي في صورة الأعمى وهيئته عندما كان في حال العمى، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، كما قال لصاحبيه، فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. لاحظوا اعتراف بالنعمة الشفاء من الله. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني سأله شاة فأعطاه أكثر من ذلك، قال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أشق عليك في أمر أخذته لله تبارك وتعالى. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذه القصة العظيمة فيها فوائد عظيمة، منها أن بعض الناس ينسى نعمة الله عز وجل عليه وينسى حاله السابق، ولربما جمع إلى هذه المعاصي الكذب والعياذ بالله. ومن الناس من يشكر ولا ينسى حاله، وفيه أيضا فضل الغنم على الإبل وعلى البقر، وقد مدحت في كثير من النصوص، وقد جاء أنه ما من نبي إلا وراء الغنم، وأن الكبر في أصحاب الإبل. وهذا الرجل لما سأل الغنم دل على حبه لهذا المال الذي هو أقرب إلى السكينة وإلى التواضع، ولكن هذا لا يدل على أن كل صاحب إبل مذموم، كل صاحب غنم ممدوح، بل قد يحصل العكس. ولكن هذه القصة دلت على فضل الغنم على الإبل، ولأنها أيضا ليست مما يتفاخر به الناس بخلاف الإبل، ولكن ما يقوم بالناس أيضا بحسب أحوال الناس، فقد يكون صاحب الكبر صاحب غنم وصاحب الإبل صاحب تواضع، ولكن أكثر ما يكون في أصحاب الإبل من التفاخر والكبر أكثر مما يكون في أصحاب الغنم، وهذا الحديث يدل على ذلك، وأن هذا الرجل صاحب الغنم شكر النعمة وعرف منة الله عز وجل عليه. الشاهد من هذا الحديث الطويل هو أن الأول والثاني الأبرص والأقرع كل منهما قال ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وهذا من كفر النعمة، وهذا مثل الذي قال أوتيته على علم عندي، يعني ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، مع أن حال هذا الرجل ليس عنده أي معرفة بهذا المال، ولكن الله من عليه بعد الشفاء بأن أعطاه ما أحب، ومع هذا كفر هذه النعمة. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وأن هناك من يكفر النعمة، وأما صاحب الغنم فحمد الله على ما أعطاه واعترف لله عز وجل بالفضل وكان من الموفقين، كما قال الملك ابتليتم فرضي الله عنك، هذا دليل على أن ثواب الله عز وجل بعد البلاء أعظم منه قبل ذلك، ولهذا قال رضي عنك، والرضا مرتبة عظيمة، وسخط على صاحبيك، مع أن حال الثلاثة متقاربة، لكن هذا شكر فرضي الله عنه، والاثنان سخطا فمنع الحقوق فسخط الله عليهما. ونظرنا إلى الدنيا، هذا بقي ماله، والأولان ذهب مالهما بدعاء الملك على ما هو ظاهر من أن الله استجاب للملك وأعاد كل واحد منهما إلى ما كان عليه من المرض، البرص عاد إلى الأبرص عادت إليه حالته الأولى وذهب ماله، وكذلك الأقرع، وهذا شفاه الله عز وجل من العمى ومن عليه بالمال الذي بقي في يده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، وقصص أو قصص بني إسرائيل فيه عبر ومواعظ، كثيرا ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أخبار بني إسرائيل وما فيهم من العبر التي فيها عبر لهذه الأمة، فإن لله عز وجل سنن كونية لا تتغير، من شكر النعمة حفظ الله عليه النعمة وزاده ووفقه، ومن كفر النعمة سلبه الله عز وجل إياها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما مناسبة هذا الباب في كفر النعم لكتاب التوحيد جزاكم الله خيرا؟ نعم، واضح أن كفر النعم هو مرتبة من مراتب الكفر، وهي من شعب الكفر الأكبر، والكفر مناقض للتوحيد، كذلك كفر النعمة مناقض لكمال التوحيد، فإن التوحيد كماله باعتراف العبد بنعم الله عليه، وكفر النعم يرجع إلى كفر نعم الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى الإخلال بتوحيد الربوبية، لأن النعم من الله هو الرازق وهو الواهب، فإذا شكر العبد هذه النعمة وأثنى على الله عز وجل بها فهذا من كمال التوحيد الواجب، وإذا كفرها بالكلية وجعل لله شريكا في أفعاله فهذا شرك في الربوبية، شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة من ابتلاء الله تبارك وتعالى للمخلوقين وقد علم أهل الجنة من أهل النار جزاكم الله خيرا؟ أولا، أفعال الله لا يسأل عنها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لحكمته البالغة، والحكمة من هذا كما دلت على ذلك النصوص تقوم الحجة على الخلق، وليتحقق أن الله عز وجل عدل لا يظلم العباد، لربما لو حوسب العباد من غير ابتلاء لقال بعض الناس ربي لو أنك أمرتني لم تثلت الأمر. ولهذا الله عز وجل يقيم عليهم الحجة يوم القيامة بما تدونه الملائكة في صحف أعمالهم من الأعمال التي فعلوها، هذا من حكمة الله، وإلا فهو عليم بهم وبمن يؤمن ومن يكفر، من يطيع ومن يعصي قبل أن يخلقهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الجن والشيطان وإبليس جزاكم الله خيرا؟ سبق التنبيه على هذا، أن الجن وصف لجنس كما أن الإنس وصف لجنس، والشيطان قد يطلق على الإنس والجن وعلى كل من خرج عن الدين، كما قال الله عز وجل: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين، وكذلك الإنس فيهم مؤمنون والجن فيهم مؤمنون. فكثير من الناس يظن أن الشيطان هو وصف خاص بالجن. نعم، الشيطان إبليس هو رأس الكفر وهو الداعي إلى كل شرك وكفر، هذا من الجن، ولكن هناك من أتباعه من الجن ومن أتباعه من الإنس، كلهم شياطين، فهو باعتبار جنسه من الجن وهو شيطان، ومن أطاعه من بني جنسه فهو شيطان من الجن، ومن أطاعه من الإنس هو شيطان ولكنه من الإنس. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة فيها بيان أن بعض الناس لربما تشكل، يقولون هل هذا من السحر جزاكم الله خيرا؟ ليس للإنسان قدرة على التشكل من حيث الأصل، أما ما يفعله بعض الناس أو ما يريد بعض الناس أنه يتشكل فهذا غير صحيح، ولكنه قد يكون من التخيل من السحر. وأما الأصل في الإنس ليس لهم قدرة على التشكل، يعني بحيث يخرج عن صورته وعن هيئته التي خلق الله عز وجل عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل في قول الملك للأعمى على صاحبيك دليل على أن الأعمى كان يعلم ما أصاب الأبرص والأقرع جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم، قد يكون الملك أخبره بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ورد في بعض نسخ كتاب التوحيد من المسائل ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. لا، هذا في الباب الذي سيأتي، الشرك في الطاعة الشرك في العبادة في الباب الذي سيأتي. فلما أتاهما صالحا، هذا ذكر بعض العلماء أن هذا الشرك في الطاعة وليس في العبادة، لعل الأخ يعني توهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل في هذه القصة دليل على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر جزاكم الله خيرا؟ ليس فيها دلالة، وإنما هذا دليل على فضل هذا الذي شكر، بل في هذا دليل على أن كثير من الأغنياء قد لا يشكر، فهما ثلاثة: اثنان لم يوفق ووفق الثالث، وهذا قد يكون دليل على أن كثير من أهل الغنى أنه لا يوفق للشكر، فنسبة الشاكر في هؤلاء واحد إلى اثنين، وهذا كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك كثير من الناس يقولون إن البرص لا يداوى ولا يذهب، فهل هذا الحديث دليل على إبطال ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا إذا كان يقال في الطب عند الناس كما يقول بعض الأطباء أن هناك بعض الأمراض لا قدرة للأطباء عليها، وإنما يحاولون التخفيف منها، ولكن قدرة الله فوق كل شيء، فليس هناك شيء يقال أنه لا يحصل منه شفاء أبدا، فالله عز وجل قادر على أن يشفي من كل مرض ومن كل داء. قد جاء في الحديث: ما ابتلى الله بداء إلا جعل الأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، بل هذا دليل على أن هذه الأمراض كلها لها أدوية لكن قد تخفى على كثير من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة عندما تشرب ماء زمزم لا تستطيع أن تشربه، لكن عندما تشرب ماء غير زمزم فالأمر عندها طبيعي، يقول ولا تعاني من شربه، فما نصيحتكم لهذه المرأة جزاكم الله خيرا؟ والله هذا الأمر إذا كان يرجع إلى طبيعة النفس فعليها أن تجاهد نفسها، وأما إذا كانت لا تقبله أصلا فإن هذا قد يكون لشيء، إما لمسه أو لغيره. بعض أهل العلم قالوا أن حب زمزم يرجع إلى ما عليه الرجل من الخير والفضل، فإذا كان على استقامة يحب هذا الماء الطيب المبارك، وإذا كان فيه نفور منه دليل على خلل، ولكن هذا يقوله بعض أهل العلم. وأما من حيث الشرع فليس هناك دليل يدل على أن كراهية زمزم أنها تدل على ذنب، لكنه لا شك أنه يفوته من الفضل ومن الخير ومن البركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يشتق من الصفة اسم لله تبارك وتعالى؟ كل أسماء الله مشتقة من صفات، ولكن ليس لنا أن نشتق من كل صفة اسم، فهناك صفات ليس لله منها أسماء، مثل الاستواء ما يقال المستوي، نزول لا يقال النازل، متكلم لا يقال متكلم، ولكن الأسماء التي هي أسماء الله عز وجل كلها مشتقة من صفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: كثيرا ما نجد في كلام أهل العلم التنصيص على من كلمه الله تبارك وتعالى كموسى والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون آدم عليه السلام، فما الحكمة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ فيه خلاف بين العلماء أن آدم هل هو مكلم أو لا. صحيح أنه مكلم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنبي آدم؟ قال: نعم مكلم. فالصحيح أن آدم ممن كلمه الله، ولكن فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: إن لكل مسمى من اسمه نصيب؟ يقول: ما الجمع بين هذا وقول ابن المسيب وبين النهي عن ملاحظة الصفة في الاسم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ذكره ابن القيم وذكره غيره من أهل العلم، أن الأسماء أحيانا تصدق، ولكن هذا ليس دليل على أنها في كل أحد، ولهذا كان من السنة اختيار الأسماء الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة، وإذا أرسل رسولا اختار رسولا له اسما حسنا، وإذا سلك طريقا أو واديا سأل عن اسم المكان فذكر له مكان أو طريق له اسم حسن سلكه، فكان يحب هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ذكره العلماء أن الأسماء أحيانا تصدق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم النكت التي تكون باليوم الآخر والقبر والقرآن والقراء والعلماء، وكيف تكون التوبة من هذا جزاكم الله خيرا؟ النكت إذا كانت على اصطلاح الناس اليوم وهي ما يسمى بالنكت وهي الضحك واللعب، فهذا لا يجوز أن يكون بأسماء الله وصفاته وبالمسائل العلمية وبالعلماء، فإن هذا من الاستهزاء بالدين، ولا يجوز لمسلم أن يتكلم بهذا ولا أن يسمع منه، ومن تكلم بهذا ينبغي أن يزجر، لأن هذه أمور خطيرة، ولربما أخذ الناس بهذا الكلام كالذين ورد فيهم النص، وكانوا يقولون أو قال أحدهم: قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء. فقيل إن الذي قالها واحد، وأنزل الله عز وجل القرآن وذكر جمعا منهم قالوا لأنهم كانوا في مجلس لم ينكر. الصحابي عوف بن مالك أنكر فنجى بإنكاره، هذا دليل على أن بعض الناس إذا كان في مجلس ولم ينكر فالواجب هو إنكار يعني هذه الأمور التي تكون في المجالس، يقول بعض الناس أنها نكت، هذا لا يجوز أن يكون في الدين أو في القرآن أو في أسماء الله وصفاته، بل هذا كفر. وأما الترويح الذي لا يكون فيه استهزاء بمسلم أو بشيء من الدين وفيه ترويح وليس فيه كذب، فالمزاح اللائق الذي لا يخرج عن حدود المروءة والأدب لا بأس به. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الاستهزاء بالعلماء جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا يدخل في الاستهزاء بالعلماء، لأن من الناس من يطعن في أهل العلم يقول فيهم كذا وكذا وكذا، لأن الطعن في أهل العلم إنما هو طعن في طائفة تنتسب إلى الدين لم يخص رجلا بعينه، وإنما يقول العلماء أو المشايخ، فهذا طعن عظيم، لأن هذه صفة مشتركة بين أهل العلم. أما كون بعض أفرادهم توجد فيه صفات يعني مما هي من بعض صفات الناس، لكن لماذا يعمم هذا الشيء على أهل الفضل؟ لا شك أن هذا خطير. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: بعض الشباب عندما يتكلمون في الأمور العادية الدنيوية فيختلف اثنان فيها فيقولون اختلف العلماء، فهل هذا من الاستهزاء بالعلماء جزاكم الله خيرا؟ نعم، ما ينبغي اختلاف طلاب العلم أو الشباب فيما بينهم، لا يطرق عليه أن اختلاف للعلماء، وهذا قد يدخل في الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من أخذ طرفا من القرآن في كلامه مثل يسألونك عن ثم يأتي بكلمة بعد ذلك من الأمور المشتهرة في زماننا هذا جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا من الأمور التي نهى عنها العلماء، وأن بعض الناس يأتي بالقرآن وينزله على وقائع معينة ويزعم أنه لا يتكلم إلا بالقرآن، ويأتي بجزء من الآية ويجعل الجزء الآخر يعني في خطابه للناس، هذا لا يجوز. القرآن انزله الله للتدبر وللعمل به، لا أن يتخذه الناس وسيلة إلى التخاطب فيما بينهم في أمور الدنيا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال إنه لا بأس بملاحظة الصفة في الاسم إلا عند التسمي بأسماء يسمى الله تبارك وتعالى بها؟ أعد السؤال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال إنه لا بأس بملاحظة الصفة في الاسم إلا عند التسمي بأسماء يسمى الله تبارك وتعالى بها؟ أي اسم؟ يعني اسم المخلوق؟ نعم. لا شك أن أسماء المخلوقين كما قال شيخ الإسلام هي ليست أوصاف وإنما هي أعلام محضة، وإذا كان الاسم هذا الذي يتسمى به المخلوق يلاحظ فيه الصفة التي تقوم بالله، فإن بعض أهل العلم يرى أن تغيير الأسماء إذا لوحظ فيها الصفة أن هذا من السنة، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم، قالوا لأنه اعتبر فيها معنى الصفة. أما إذا تسمى الرجل باسم يصلح أن يتصف بصفة اشتق هذا الاسم منها لا بأس، على أن يعتقد أن هذه صفة المخلوق وليست الصفة المطلقة التي تكون لله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس أدعو لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟ هذا الكلام غير صحيح، لأنه ليس من مواطن الدعاء القبر، وإنما من قال أدعو لي عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أدعو لي عند القبر، فهذا أخطأ في أنه قيد هذا الدعاء بالقبر، بل إن الصحيح لا يجوز الدعاء عند القبر إذا تعمده الرجل، وإنما يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويزور القبر ثم ينصرف إلى مكان آخر ويدعو، كما أرشد العلماء لذلك. ومواطن الدعاء معروفة يعني من حيث الزمان والمكان والحال، وليس من هذه المواطن الدعاء عند القبور ولا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاشتراك في الأحزاب السياسية؟ يقول: فإن كان لا يجوز فستمتلئ بالنصارى وغيرهم جزاكم الله خيرا. الأحزاب، هذه تأليف الأحزاب ليست من الوسائل المشروعة في تنصيب الحاكم، وإنما الأصل هو الشورى والنص من الإمام السابق الوصية، وأما هذه ليست طريقة مشروعة، لكن إن فرض على المسلمين شيء في بلد فليس لهم أن يشاركوا في هذه الأحزاب، ولكن لهم أن يصوتوا لمن يروا فيه مصلحة للمسلمين على أو بقصد نية بقصد تقديم المشورة لا بنية المشاركة في الانتخابات. والأصل في المسلمين أن يختاروا رجلا ينصبوه، لا أن يطلب الرجل أن يرشح. يعني لاحظوا خلاف هذه الأحزاب وما قامت عليه ما يدعى الانتخابات الديمقراطية أنها مضادة لحكم الشرع، فإن في الأصل في الشرع أن الرجل لا ينصب إذا سأل الأمارة، وإنما ينصب من كان زاهدا فيها. والانتخابات الآن تقوم على أن الرجل يطلب أن يرشح، هذا مخالف للإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سألها وأعطيها يعني لم يعن عليها، ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليها. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: إذا كتب في النقود لا إله إلا الله هل يجوز دخول الخلاء بها وهي في الجيب جزاكم الله خيرا؟ تجعل في الجيب، داخل الجيب، إذا كانت داخل المحفظة أو في الجيب الأمر إن شاء الله سهل. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: إمام موظف يتعاطى راتبا أو يتقاضى راتبا من الوقف، هل يحق له أن يطلب العلم بمعنى أنه يتطلب منه عدم الحضور لبعض الصلوات لأنه في الدرس جزاكم الله خيرا؟ إذا أخذ راتبا أو مكافأة على عمل يجب عليه أن يؤدي العمل، وطلبه للعلم يكون في غير الوقت الذي كلف فيه بالعمل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا تذكر الإنسان في أثناء الخطبة أنه على غير وضوء ولم يستطع الخروج للوضوء فماذا يعمل جزاكم الله خيرا؟ لا يقطع الخطبة، وإنما ينهي خطبته، ثم إذا أراد أن يصلي يتوضأ، لأن الخطبة ليس من شرطها الطهارة، فإذا كان خطيبا يكمل الخطبة ثم قبل إقامة الصلاة يستأذن من الناس يتوضأ ويصلي. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لمن اعتاد أن يصلي قبل العصر أربعا أن يقضيها بعد العصر إن فاتته قبل العصر؟ الأشهر في أقوال أهل العلم أنه لا يقضي، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الراتبة، لأنه ليس بعد العصر صلاة، فهي هذه فضيلة، وليست هذه من السنن الرواتب أيضا، الأربع التي قبل العصر ليست من الرواتب فلا تقضى على الصحيح بعد العصر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في أثناء صلاة المغرب كنت أدافع البول رفع الله قدركم، يقول: فتمسكت حتى انتهت الصلاة، علما أني لا أتضايق من ذلك إلا في السجود، فهل أعيد الصلاة وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تكلم العلماء فيها، قالوا: أولا الكراهية في صلاة يدافع بها الأخبثين، هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف العلماء في بطلان الصلاة، فبعضهم قال إذا كانت هذه مدافعة شديدة بحيث لا يدري ما يقول وشغله هذا عن صلاته فينبغي أن يعيد، وإذا كانت المدافعة لا تذهب بخشوعه أو لا تذهب بعقله بحيث يدري ما يقول فإن الصلاة صحيحة مع الكراهية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن جزاكم الله خيرا؟ دعاء ختم القرآن إذا كان المقصود بعد ختم القرآن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ختم القرآن له دعوة مستجابة، وأما دعاء ختم القرآن في الصلوات في التراويح وفي غيرها فهذا ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نقول للناس إذا دعا الإمام فلا تترك الصلاة، الإمام مسؤول، وأن تؤدي الصلاة خلفه محتسبا الأجر عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف، ثبت عن ابن عمر الرفع وهو ممن يحرص على السنة، فلو رفع لعله أولى لفعل ابن عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم.